بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحدثنا وصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى نعم أحكام الثمار. قال وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه وعن أحمد أحضر منه غير المبدد. يعني هذا فيه بيان أنه إذا مر الإنسان ببستان وهذا البستان ليس عليه حائط ولا عليه ناظر أو كذا واحتاج إلى أن يأكل منه، فليأخذ قدر ما يدفع جوعه فقط ولا يحمل معه شيئا. أما إذا كان له حائط أو عليه حارس فإنه لا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. طبعا هذا لأنهم كانوا يعتدون هذا. أما الآن فإن الأراضي صارت مخصوصة ولها حدود ومعروفة وليس عليها حوائط ولا حراس، فليلحق هذا الحكم بالأول الذي يظهر أن جعل هذه الحدود والعرف السائد عند الناس أن أحدا لا يأكل من أرض أحد ولا يأخذ من أرض أحد، الواضح أنه في ذلك يعني لأن العرف سائد بهذا أن الإنسان لا يأخذ شيئا، أنه لا يأخذ شيئا لأنه صار في حرز. فتقسيم الأراضي الآن إلى حدود وتعارف الناس أن هذه الأرض لا يأخذ منها أحد حتى ولو لم يكن عليها الحارس، لأنه ليس كل الأراضي عليها حراس، فالناس يبذلون أراضيه وهي موجودة بلا حراس وبلا حوائط، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى على هذا، لأن العلة في التفريق بين ما له حائط وحارس وما ليس له كذلك أن العلة في ذلك البذل الإنسان هذا أو عدم بذله. نعم. أما الآن عرف الناس جاري بهذا الأراضي وإن لم يوجد عليها الحوائط إلا أن الناس لا يتعدى بعضهم على أرض بعض، ولو أخذ من أرض فلان كان سارقا من أرض فلان فلا ينبغي أن يأخذها، لكن إن احتاج وإلا يهلك، إن احتاج أن يأكل من ذلك فلا بأس أن يأخذ، ثم بعد ذلك يستسمح صاحبه يقول أنا أخذت كذا، فإن سمح له وإلا يدفع ثمنه. أما أن يأخذ يرى مثلا بستان أحد أو يرى أرض أحد فيها فاكهة ويريد أن يأخذ منها فليأخذ بدعوى أنه ليس عليه حائط، هذا كان في عرفهم أولا. أما الآن لا، العرف جاري عندنا بأنه الأراضي هذه ليس عليها حوائط ولا عليها يعني شيء من هذا، وبالتالي لا ينبغي الإنسان أن يأخذ من أراضي الناس شيئا. نعم. ولهذا قال شيخ الفوزان وإذا لم يكن عليه حائط ولكن عنده حارس فالحارس يقوم مقام الحائط، فما وضع صاحبه الحارس إلا لأنه يريد أن لا يؤخذ منه شيء. طيب الآن إحنا ما عندنا حراس، ما فيش على أراضي حراس ولا في حوائط، لكن جعل كل واحد أرضه محدودة بحدود معينة ولا يأخذ أحد من أرض أحد شيئا، هذا العرف جاري يقوم مقام الحارس. وهل لا يأكل إلا مما تنصرع في الأرض؟ يعني لو أراد أن يأكل من هذه الأرض التي ليس عليها حارس ولا عليها حائط، هل يأخذ مما تنصر على الأرض؟ يعني مثلا بستان برتقال يأخذ موقع على الأرض أو تمر، ولا يأخذ مما علق بالشجرة؟ قال قولان في المذهب، القول الأول أنه لا يأكل إلا مما تناثر ولا يأخذ من الشجرة أو يأخذ من الغصون، وإنما يأكل مما تساقط في الأرض. والقول الثاني لا بأس أن يتناول من الأغصان من غير أن يصعد لذلك، يعني لأنه مبنى على أن الحاجة تقدر بقدرها، أنت احتجت أن تأكل فتقدر بقدرها، فإذا كان عندك برتقال ساقط خذ منه، لماذا تأخذ من المعلق؟ خذ منه، لأن الساقط هذا عرضة للإتلاف ولا وربما ما تعلقت به نفس صاحبي غالبا بخلاف الذي يكون في الشجرة. فخذ من هذا فإن الحاجة تقدر بقدرها. نعم نعم. ايه ماله ناخذ البلح ماله؟ كل حاجة، البلح، التفاح، البرتقال، إلا إذا كان هذا نخل مفزون في الطرقات والصحاري وكذا خذ منه، لأنه ليس ملكا لأحد. قال وعن أحمد أحضر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم فكل لا تزودي وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد ولا تطعمن من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكاد. يقول الشيخ الفوزان وعن أحمد رواية أخرى أنه يشترط أن يكون محتاجا إلى الأكل. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه عند الحاجة ليس معه زاد فيأكل، ويصير هذا شرطا رابعا. وقيل إنه لا حاجة لهذا الشرط فيأكل ولو كان غير محتاج، لأن هذا حق المرور في هذا الشيء الجاهز. لا نقول ننظر إلى أعراف الناس، والله لو أنا عندي مثلا زرع شجرة على الطريق وكذا، حسب الأعراف، حسب الأعراف يرجع في ذلك العرف ويفرق بين من زرع شيئا يبذله للناس وبين من زرع شيئا في أرضه لا يريد أن يأكل منه الناس شيئا. أنا لو أزرع الآن مثلا ثمارا معينة في أرضي، عندي مثلا بطيخ، عندي طماطم، عندي كذا، ويأتي الناس يأخذون بدعوة إنه ما في حائط ولا حارس، هذا يسمى إيه؟ أنا أغضب لذلك وأحاسب من تعدى، فيرجع في ذلك إلى الأعراف. لكن لو أنا احتجت أنا جائع جدا ومحتاج إلى هذا وليس يوجد صاحب الأرض حتى أستأذن فآكل، ثم آتي إلى صاحب الأرض وقل أنا أخذت منك كيلو أو كيلوين أو كذا، فإن أخذ المال أخذ وإن تركه لهبة لا بأس. والشيخ رجح طبعا قال والصحيح أنه يأكل ولو كان غير محتاج من باب رد تطلع النفس إلى هذه الأمور. ونقول لا، الراجح أنه لا يأكل منه إلا إذا كان محتاجا. نعم نعم، يملكه أيضا، هو يملكه، إنما يملك الناس المرور. يعني إذا تدلى الثمر في الطريق ما يمنع مرور الناس، ولهذا عليه أن يمنع امتداد هذه إلى الطريق. فالناس يملكون المرور لكن لا يملكون ما تدلى من ثمار، ما يملكون هذا. وكذلك الجار، وكذلك الجار، لأن الثمرة تابعة لماذا؟ الثمرة تابعة للشجرة. نعم، لكن عليه أن يمنع ثمرته عن جاره وأن يمنع ثمارته عن الطريق، عليه هذا إلا ما جرى العرف به. إذا كان الطريق كله هكذا الأشجار تمتد نصف متر أو متر، إذا الناس كلهم يشتركون في هذا. نعم، فهو له أن ينحي ليمر. طيب لو مر بسيارة وقد تدلى الثمر في الطريق فوقع ثمر، فهل يضمن؟ لا، ما يضمن. ليه؟ لأن هذا فيه تعد في الطريق. لكن لو أخذ منه يضمن، لكن لو هو مر وقع شيء من هذا فلا يضمن. نعم، يقول وليس علي غرامة إذا أكل بهذه الشروط، فليس علي غرامة ما أكل. نعم، ثم انتقل إلى بيان الأنعام، ولا تطعمن من در أنعام غائب. لو وجدت بقى بهيمة وأنت تحتاج إلى لبن، هل تأخذ وتحلب البهيمة دون إذن صاحبها أم لا؟ قال إن كان صاحبها غائبا عنها فلا يجوز لك أن تشرب من لبنها، فهي ليست مثل الثمار لا تشرب إلا بإذن صاحبها. وكذلك حب الزرع لا تأكل منه في غيبة صاحبه. والصواب أن المسألة كلها واحد، الثمار والحليب والزرع كل واحد لا تأخذ إلا بإذن صاحبه، إلا إذا احتجت إلى ذلك. أنا لو احتجت لهذا وأنا محتاج إلى الطعام ولا تعرضت للهلكة وتوجد بهيمة فيها لبن، أخذ من لبنها. نعم، قال ابن عبد القوي ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطد وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل أكره فقط ولا تشددي. يقول الشيخ الفوزان هذه مسألة التسميد بالنجاسة، فالثمار المسمدة بالنجاسة أو التي تسقى ماء نجسا كماء المجاري، انتبهوا يا أخواني هذه مسألة مهمة يحتاج لها أهل البحيرة. الثمار المسمدة بالنجاسة أو التي تسقى ماء نجسا كماء المجاري، فالسماد النجس أو الماء النجس الذي تسقى به لا يجوز أكل الثمار الناتجة عن ذلك، لأنها ناتجة عن نجاسة، لأنها تغذى بالنجاسة فلا يجوز أكلها لأن النجاسة تسري فيها. هذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أنه لا بأس أن يؤكل ما سمد بالنجاسة أو سقي بالماء النجس لأن نجاسته قد استحالت، والنجس يطهر عندهم بالاستحالة. أما إذا سقت هذه الأشجار أو هذا الزرع بماء طاهر بعد سقي بالنجس فإنه يزول التحريم، لأن الماء لأنه الماء الطاهر لأن الماء الطاهر أزال النجاسة فلا قرارة في أكله. وقيل يكره أيضا حتى ولو سقي بالطاهر. طيب إذا سقي بالماء الطاهر بعد ذلك ما في إشكال، لكن لو أننا وضعنا السماد النجس والماء النجس فلنأكل من الثمرة الناتجة منه أم لا؟ هذان قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول نأكل على اعتبار الاستحالة أنها تحولت، لكن لا ندري كيف تحولت، إنما حكم ذلك حكم الجلالة، حكم الجلالة. إذا الماء نفسه حصل له عملية تحويل فقد استحالت النجاسة، ولهذا يعمدون الآن إلى مياه المجاري وفي محطات الصرف وكذا فيحولونها إلى مياه صالحة للري. هذه المياه النجسة قد استحالت فصحيح، إنما استحالت في الثمرة، يعني هذا الماء استحال في الثمرة والثمرة قد تغذت بهذا الماء ودخل إلى عروقها، لو جاء ماء طاهر نقول استحالت، لكن لو بقيت على ما هي عليه فيكون حكمها حكم الجلالة فتمنع حتى تسقى الماء الطاهر، ولهذا ينبغي أن نتجنب هذا الأمر. اللهم إلا إذا كان السماد هذا سمادا قليلا يتلاشى، يعني سماد قليل ما يؤثر في الثمرة، سماد قليل سماد قليل، وأيضا يوضع عليه سماد طاهر آخر فهذا لا إشكال فيه. وأما المياه إذا كانت هذه الثمرة قد غذيت بهذه المياه النجسة الصرفة فلا بد من سقيها بالإيه؟ بالطاهر، لا بد من سقيها بالطاهر، فيكون حكمها والله أعلم حكم الجلالة لا بد أن تحبس ثم تطعم بالطاهر، فهنا لا بد أيضا أن تسقى بالطاهر وأن تسمد بالطاهر ويتجنب الإنسان هذا. هذا في مسألة الأكل من هذه الثمار. تبقى مسألة أخرى وهي تسميد الأرض أصلا بهذا السماد النجس، يجوز ولا ما يجوز؟ إن قلنا إذا كان قليلا يتلاشى فلا بأس، أما إذا كان كثيرا فإنه يترتب عليه امتناع الثمرة وبالتالي لا يجوز. طيب مسألة ثالثة، على القول بالجواز أو على كونه قليلا فهل يجوز بيع السماد النجس؟ السماد النجس هل يجوز بيعه أم لا؟ معلوم أن النجس لا يباع، فالصواب أنه لا يباع، فبيع السماد النجس شيء واستعماله شيء آخر والانتفاع بالثمرة شيء ثالث، فلا بد من معرفة هذه المسائل الثلاثة. أما بيع النجس فإنه لا يجوز، بيع النجس هذا لا يجوز، إذا كان يستعمل نجسا هذا لا يجوز، ولهذا لا يباح بيع الميتة لأنها نجسة. الأمر الثاني استعمال النجاسة هذه إذا كانت قليلة تتلاشى فلا بأس، وإن كانت كثيرة فإنها تؤدي إلى إفساد الثمرة. الأمر الثالث في أكل الثمرة نقول إن سمدت بالطاهر أو سقيت بالطاهر فلا بأس، وإلا فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا تؤكل الثمرة ومنهم من قال تؤكل الثمر. قال ابن عبد القوي: وما كان أو في قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حرم بأوكاد. الجلالة هي الدابة التي تأكل من العذرة، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها وألبانها حتى تحبس ثلاثا، يخرج شيخ فوزان، وتطعم الطاهر فتحل بعد ذلك، ولا يجوز أكلها قبل أن تزال عنها أثار النجاسة. طيب، والنهي عن لحوم الجلالة وألبانها للتحريم. ثم قال ابن عبد القوي رحمة الله عليه: وألبانها والبيض منها فحرما، وعنه بل أكلها قبل تحبيسها قد، ولا تحذرن إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرهن من بعد حبس المقيد ثلاثة أيام وتطعم طاهرا، ويكره قبل الحبس أن تركب أشهري. يقول: ومثل لبن الجلالة بيضة الدجاجة، وبيض الطائر الذي يأكل النجاسة، فالدجاجة التي تأكل من النجاسات ينهى عن أكل بيضها لأنه يتأثر بالنجاسة. يعني الدجاجة إن كانت جلالة تأكل النجاسات فينهى عن أكل بيضها، لأن البيضة جزء منها وتسري فيه الإيه؟ الحياة. ويزول هذا المحظور بأمرين: إما أن يكون أكلها النجاسة قليلا، والأكثر أن تأكل من الطاهرات، فالشيء القليل لا حكم له. من أجل ذلك قلنا في الثمار إيه؟ في الثمرة إذا كانت يوضع لها نجاسة قليلة تتلاشى فحينئذ لا بأس بذلك. الشيء الثاني: إذا حبست ثلاثا، يعني إذا حبسناها فأطعمناها طاهرا، فحينئذ تؤكل الدجاجة، وإذا أكلت الدجاجة أكلت البيضة من باب أولى. طيب، ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي، وإطعامه المحظورة كاللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكاد، ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. يقول الشيخ: الإبل إن كانت تريد أن كنت تريد أن تذبحها عاجلا فلا يجوز أن تطعمها شيئا نجسا لأنه سيبقى أثر النجاسة. طيب، ثم يقول: ومع ما ذكر أنه يتأخر الذبح فلا مانع من أن تطعم شيئا من النجاسة، ولكن مع هذا يكره إطعامها النجاسة ولو طالت المدة قبل ذبحها تجنبا للنجاسات. أما إذا كان ذبحها يتأخر وتأتى عليها ويأتي عليها علف طاهر فيما بعد فلا مانع من أن تطعم من الشيء النجس لزوال المحظور. يعني لو كانت مثلا الآن في طعام نجس وتطعمها الآن نجس على اعتبار أنك لن تذبحها إلى بعد سنة وستطعمها حلالا بعد ذلك، يقول فلا بأس. والذي يترجح أن تمنع النجاسة على كل حال، لأن النجس لا يبعد إضراره، فإنه يضر الدجاجة ويضر مأكول اللحم. نعم، بس يبقى مختلط، بيبقى هذا الماء مختلط فيرخص فيه. يعني مختلط يبقى جائز، يرخص فيه، يبقى ماء طرف مع ماء آخر. لكن مخلوط بمياه أخرى ولا صرف نجس خاص يبقى حكم ممر معنا من الماء النجس، هذا ما يجوز، بل هذا قاتل الناس. تقول ما في إلا النجاسة، يعني الأرز الناتج من هذا الماء النجس هذا ماذا يعني يترتب عليه؟ هذا مشكلة. الماء الذي الزرع الذي يروى بهذا الماء النجس فقط هذا يضر الناس ولا شك. ملهم زال أسماك يطعمه النجاسات ولا يطعمه طاهرات، هذه مشكلة. لو ما أطعمه طاهرات هذا أضر أصلا اللحم. ثم ذكر عن القول القران، حكم القران، فقال يكره في التمر القران، فقال فالقران إلا إذا علم إذن شريكك أو جرت بذلك عادة. نحن نأكل مثلا عنب الآن، الواحد يأخذ حبتين أو التمر يأخذ تمرتين بلحتين وغيرك يأخذ واحد، طالما أن العرف جار بهذا لا بأس. أما عند المشاحة فلا تأخذ إلا واحد أو يأذن لك صاحبك. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى ومكروه الإسراف والثلث أكدي. يعني لا بأس أن يصل الإنسان لحد الشبع لكن يكره الإسراف، والأولى والأولى أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطني فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا أفضل برنامج، أن الإنسان إذا أكل أكل اللقيمات كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. حتى النظام الآن الحمية وكذا يقول لك ايه، امشي على النظام اللقيمات، يعني بعضهم قد يحدد لك طعاما معينا، المهم كل ما شئت بس اللقيمات، تاكل السكري، تاكل ما فيه السكر وكذا، حلويات ما فيه اشكال بس خد قطعه بسيطه كلها، تاكل مثلا تشرب عصيرا او كذا ما فيه اشكال، لكن لا تشرب كاسا تلو كاسا تلو كاسا او كذا، لان الجسم محتاج الى كل هذا. تاكل لحوم، كل لحوم ولكن القطعه التي لا تضر بدنك، كل اي شيء لكن اللقيمات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول بحسب ابن ادم لقيمات، وصدق الله اذ يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فاذا ابتعدت عن هذا الاسراف وصرت على نظام اللقيمات حتى لو اكلت كثيرا لا يضرك هذا، يعني لو كررت مرات الاكل لكن بحسب ابن ادم لقيمات ما في مشكله. لكن اشكال ان احنا لو جلسنا ناكل ننسى انفسنا كانها اخر اكله في حياتنا، كان اخر اكله في حياتنا، هذه المشكله. نعم، ما نقول اذا كانت من المصرف النجس الماء النجس فنبتعد عنها، ما يجوز. طب لا، دي مساله اخرى. هو انا اسال الناس انتوا المياه عندكم نجس ولا لا؟ انا بشتري، خلاص بشتري ما في اشكال، لا لا لا, لا شيء عليك. لكن احنا نتكلم عن من يعلم ان هذه مسقيه بالماء النجس، لكن انت تشتري من السوق الله اعلم، والله يستر علينا. نعم، ويحسن قبل المسح لعق اصابع واكل فتات ساقط بتفرد، يعني الانسان اذا اكل يسن له ان يلعق اصابعه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، او يلعق، فان الانسان لا يدري اين البركه. كذلك اذا سقطت لقمه اخذها ومط عنها الاذى واكلها. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء وبعد ابتلاع سن والمضغ جودي، وتخليل ما بين المواضع بعده، وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي، يعني أحسن أنك أنت تصغر اللقمة، إذا أكلت لقمة صغرها. قد الإنسان يصاب بشيء شرق أو شيء، فإن كانت اللقمة كبيرة قد يموت، لكن لو كانت صغيرة أمكن دفعها وأمكن ردها. وأيضا إذا أكلت فأحسن المضغ وأحسن البلع وغير ذلك، هذه كلها من الأمور والأداب العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندنا من ضمن الأداب آداب الطعام والشراب، لكن المشكلة أن احنا لا نرجع إلى آداب الطعام والشراب ولا إلى آداب النوم ولا إلى آداب اللباس ولا إلى آداب الخلاء ولا، وإلا لو سرنا على هذا فإننا نجنب بإذن الله المضار الحسية الصحية والمضار المعنوية. نعم، وغسل يد قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعوم غير مقيد. نعم، يعني الإنسان يفضل أن يغسل يده قبل الطعام حتى لو كان هناك أذى فإنه يزال، وكذلك بعض الطعام حتى لا يبقى إيه أذى، وليس هذا واجبا. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. الإنسان لو نام بعد ما أكل الدسم الدسم ونام ولم يغسل يده وترك هذا يخشى عليه الأذى، تأتي الحشرات وهو نائم، فالإنسان يغسل قبل نومه إذا كان يأكل دسما. أما إذا كان لا يأكل دسما يأكل خبزا فلا يلزم أن يغسل يده بعد الطعام. وكل طيبا أو ضده، وألبس الذي تلقيه من حل ولا تتقيده. يقول وكل طيبا أو ضده، يقول الفوزان حفظه الله يقول كل والبس من المتوسط ما يتيسر لك من غير اسراف ولا مخيله، وكل متواضعا في لباسك وفي اكلك لا يكون هناك اسراف ولا مخيله. قال وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي، يعني من كره طعاما لا تهواه نفسه فلا يعبه ويقول لا تاكل ايه تاكل هذا لحم بط، اعوذ بالله من لحم بط، ده البط هذا سبحان ده انا مره، خلاص يا اخي انت لا تاكل لحم البط، اطلب غيرك ياكل لحم البط عادي ما في مشكله. أنت لا تأكل لحم الدجاج؟ واحد يقول لك أنا ما أكل الدجاج هذا الأبيض أبدا، ده هذا الدجاج وهذا الدجاج وهذا الدجاج. لا تملي آراءك على الناس. ولهذا ما كان النبي يعيب الطعام، ولهذا لما وضعت، والحديث عند البخاري، لما وضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم لم يأكله، فالصحابة سألوا، لأنه قد يكون تركه ماذا؟ تركه لكونه حراما. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ أنت ما أكلت الضب حرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. لما سئل عن السبب لم يكن هذا بأرض قومي، لكن ما عاب، قال أنتم وضعتم الضب، هذا الضب كيف تأكلونه؟ هذا كذا وكذا أبدا. فإذا ما كان الإنسان يهوى طعاما فلا يعبه. ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء، وانظرن ما فيه ومصا تزردي. إذا أردت أن تشرب من قربة من جلد فلا تشربن من فم السقاء سقاء، لأنه قد يكون فيها شيء تضرك. أما تشرب من فم الكأس الواضح ما في إشكال، أو إذا كانت القربة ليست من جلد أو شيء وواضح ما فيها فلا إشكال، إنما المخفية التي لا يعلم ما فيها فقد تضر الإنسان، إلا إذا احتاج إلى ذلك ما في إشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من قربة معلقة. نعم. ونحش الإناء عن فيك واشربه ثلاثة هو أهنى وأمرأ، ثم اروي لمن صدر. يعني إذا شربت فاشرب على ثلاث وتنفس، لكن اجعل تنفسك خارج الإناء. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوسخه مع نثر ما أنفه الردى، كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره وأشهره. هذه جملة آداب. يكره أن تبشر باليمنى الأذى، فإن اليمنى من باب الإكرام للأخذ للعطاء لكذا، فلا تبشر بها أذى نجاسات فتزيل النجاسة باليسرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح الإنسان بشماله، وأن يميط الأذى الذي يكون في فرجه بشماله، وإنما اليمنى تكون لمطابة من الأمور، واليسرى لإزالة الأذى. كذلك خلع النعلي، فلا تخلع النعلي باليد اليمنى، وإنما اخلعه باليد اليسرى، لأن النعلي قد يكون بهما رائحة فتكون رائحة في اليسرى. ولهذا قعد العلماء قاعدة، وهي أن اليمنى تكون لما يستطاب، واليسرى بخلاف ذلك. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها أمددي، يعني يقول يكره الاتكاء على يد اليسرى وراء الظهر، لأنه جاء أن هذه يكره يعني جلسة أهل النار. كذلك أيضا النوم بعد الفجر والعصر، قالوا أن هذا قد يكون في ضرر على البدن إلا إذا احتجت إلى ذلك. وكذلك أيضا تنام على قفاك وترفع رجلك، فإن هذا قد يظهر عورتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الرزق في البكور، فإن من بكر في طلب العلم وفق، أو في طلب الرزق وفق. ولهذا الفلاحون يجعلون أعمالهم في هذا الوقت، وطلبة العلم يجعلون طلبهم في هذا الوقت، وأبرك أوقات الطلب ما كان بعد الفجر. ولهذا قال أظن الشعبي، قال في طالب العلم يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ثم قال ابن عبد القوي ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد، وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. يكره أن تجلس بين الظل والحر، وإنما تجلس إما في الحر وإما في الظل. كذلك لا تقتل حياة البيوت إلا بعد الاستئذان، وذي الطفيتين أقتل وأبتر حياة وما بعد إذان يرى أو بفتفدي، إلا إذا كان الأبطر أو ذو الطفيتين فأقتله مباشرة. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. يكره أن ينام الإنسان على سطح لا صورة له، لأنه قد يتقلب فيقع. أخيرا كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطء النساء في السفن في نص أحمد. يكره ركوب البحر إن كان البحر هائجا، لأن ذلك قد يؤدي إلى المخاطر. أما يقول وطء النساء في السفن، قال الفوزان أي يكره ذلك، ولعله خشية الأنظار والاطلاع على العورات. يعني يكره الانسان ان يطأ امراته وان يجعل امراته في السفينه. ليه؟ لانه عرضه، السفينه مبذوله، ما فيش فيها ايه يعني اماكن محجوزه. اللهم الا في سفوننا الان صار فيها غرف لمن اراد غرفه فيها، فحينئذ لا باس وتزول العله اذا كان هناك غرفه، فالانسان يغلق عن سير الغرفه فلا باس ان يطأ امراته. اما مع عدم التحرز من النظر فيكره ذلك، وفي كل مكان يكره ذلك اذا خشي الانسان اطلاع الناس عليه. سيدنا كتاب هذا.